برحمتك يا رب، ارحمنا برحمتك يا رب. الله عليه وسلم.

يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله الله يا ابو سلام يا سامي قلت لك يا ابو كمال الله يرحمه يا عم انه هو صلى الله عليه وسلم شعبان الله اكبر تعليك يا رب عظيم جدا الله يا سيدي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الله أكبر بتاعه قوي لا الله يا اخي احمد مش عملوا هيك انت حبيبي عليك عظيم جدا جدا ليك عليك اللهم صل على النبي طيب عليك يا رب ودي عليك Thank you. ربنا يفتح عليك يا رب يا رب يا من يا رب الله الله الله الله الله أمان. يا رب عشان. كمان اه من يا جملة فهم مني اكرب يا صلى الله عليه وسلم ما كمان يا شيخ يا جمال النبي الله الله يا شيخ الله رب يرضى عليك الله يرحمه يا عم الله احمد الله يرحمه يا عم مش حاجه ده عمرني الحمد لله يا ادراك من النان الله الله يا يا عبد احمد الله الله يا رب بالله ما شاء الله من عليك الحلاوه لك حريك هو ابنك اللي دخلك يا باك اللي كان مرات يا ما نعرف الله الله الله لك حلقة بالمعجز لك الحمام بس الله أكبر الله أكبر يا احمد لا يا رحمة الخمال صلى الله على النبي النبي احنا النبي احنا يزيدك يا رب عليك يا خال عليك يا خال يا سلام يا اربين جح يا رب افتح عليك يا رب مش خير يا رب انا عظيم جدا يا بنت افتح عليك يا من يا رب والله الله الله الله خرج عليك من النار نحن احنا زمن يا من يا رب اللهم صل على نحن الزمن عليك عليك الله الله الله الله الله الله الله صدق يا اخي حاجة نطق عليك عليك وحدوه بسم الله انش رحمة ضربش بك رحمة ضمك خلق يا رب انش وردي اكيد عمر الحاج منك لا عليك. هنا. هنا. ما شاء الله. عليك في اليد. يا رب يزيدك يا رب. يا اخي بس عليك يا مولانا شوف بقى نور السلام الحمد لله في راسي جلانت العمد السلام يا جوالا بس يفتح عليك وحدوه يا عم غني حاضر يا جو مش مراح لا بس يا رب بس يا خبان تحريك يا اللهم صل على النبي ربنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هنسمعكم ولا نسمع الراجل بقى اللي بيقعد مش كده واحدة واحدة كده؟ حاضر. كان حيوك عسل ما تلحظوش كده اللي قريله هو؟ حاضر. كان سلموا ده اقعد هنا وتعالى اقعد هنا وتعالى اقعد بس سلم ما بقول له يا عيني ايه بسم الله الله الله يا حبيب قلبي الله يا سيدي وحدوه مش اله لا لا لا رد عليك يا رب محمد ابو خلف خمان الله لا لا يا ابن الله لا رحمه والله يلا يا ابن الناس اللهم صل على النبي الله يرحمه الله يرحمه بابا قول مراه قول يا بابا اللهم صل على النبي عظيم جدا باجل اخره عليك فنان. قول له لا ابو كان اللهم صل على النبي الله الله قال يا عصا الصلاه والسلام على النبي قال ايه الحاج يا عمدي يا عمدي يا عمدي يا عمدي نعم. شو يا حبيبي؟ ما يفتح عليك. فتت عليك كم الخلاء حيوة يلا Come on! الإنسان صلى الله عليه وسلم نمر عمر صلاة النبي عليك يا سلام نعم شكر الله والداعي الى المصافحه. اخوتنا اخوه الايمان والايمان، كنا مع عياده الله بالايمان، فلاها علينا فضيله القارئ الشيخ احمد ابراهيم شعبان، قارئ اذاعات ومواليد مصر العربيه والدول الاولاميه والمواطنين بمحل الثمن مركز المنصوره الاهلي، على احدث محاضرات الصوت واناره الحضارات بطريقه التجمعات الفردي والاعلامي والمنزل بالمعصره، مخازن الفراشه الكبرى إدارة توليد المنزل بالمعصره. وشكر الله شعيكم ولا داعي للمشافحه. Allah'a emanet olun. عليك حدوق اللهم صل على النبي عجوز عجوز عليك عليك يا حجاج ربنا يخليك مع وقيل والهيب كله عليك عليك يا رب الله الله الله. Bye. السلام عليك.